لدي قريب لا يعرف كيفية الصلاة من حيث الأقوال والأفعال، بحيث أنه لا يقرأ الفاتحة في كل الركعات، وقد لا يقرأ التشهد أو الصلاة على النبي، وقد يصلي العصر 6 ركعات، فما حكم هذا علما أنه يصلي الأوقات ويحافظ عليها باستمرار؟ وهل لكم جميعا الدعوة له بالمغفرة؟ علما يعلم هذا، يعلم إن كان عند عقل يعلم، أما إذا كان لا عقل له زال شعوره ما عليه شيء، لهرمه أو علة أصابته. أما إذا كان عنده شعور عنده عقل يعلم، يعلم التحيات، يعلم الفاتحة، يعلم الركعات أنها 4 الظهر، العصر 4، العشاء 4، المغرب 3، هذول يعلم. إنما شوية السؤال شوية الجاهل التعليم لابد يعلم. نسأل الله لنا ولأهل الجاهلية والتوفيق. اللهم أمين.